الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ها هي شمس يوم الحج الأكبر ويوم النحر ويوم عيد الأضحى المبارك تشرق علينا، فنحمد الله عز وجل على ما وفق إليه من الأعمال الصالحة. هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يقومون بأكثر أعمال الحج، فيرمون جمرة العقبة الكبرى، ثم ينحرون هداياهم، ثم يحلقون، ثم يطوفون بالبيت العتيق، ثم يسعى من لم يسع منهم. وهو يوم النحر لأن الناس ينحرون هداياهم وضحاياهم. وهو يوم الأضحى لأن الناس تذبح لله عز وجل ضحاياها. في هذا اليوم أيها المسلمون نستذكر التضحية، حيث ضحى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بابنه ففداه الله عز وجل لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي انقادا وخضعا لله عز وجل، فلما أسلما وتله للجبين، أي جعله على جبينه ليذبحه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده. إبراهيم الخليل الذي ألقاه قومه في النار، فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم الخليل امتاز بالاستسلام التام لله عز وجل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام هو الاستسلام التام لله عز وجل، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فنحن نرمي حجرا ونقبل حجرا استجابة لله واستسلاما لله عز وجل. وبالأمس يوم عرفة يستحب صيامه، واليوم يوم العيد يحرم صيامه، وفي الثلاثين من رمضان يجب الصيام، وفي الأول من عيد الفطر يحرم الصيام. وإبراهيم الخليل هنا قام بأمر الله عز وجل واستسلم له ليذبح ابنه، فنسخ الله ذلك. وأهل الجاهلية كانوا يذبحون أولادهم، لكن فعلهم هذا كان مخالفا لشرع الله عز وجل. فالمسلم هو المستسلم لله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، في هذا اليوم نستذكر التضحية لله عز وجل، أن يضحي المرء بماله ووقته ونفسه لله عز وجل. فهذا نوح عليه السلام ضحى بوقته في سبيل الله والدعوة إليه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نوح يقول دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. في هذا اليوم يستذكر المسلم التضحية لله عز وجل بماله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ضحوا بأموالهم في سبيل الله، فأبو بكر الصديق يأتي بكل ماله لله، وعمر بن الخطاب يبذل نصف ماله لله، وعثمان بن عفان يجهز جيش العسرة من ماله لله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع المال الذي جاء به عثمان في حجره: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. هؤلاء هم الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله، فعز هذا الدين. فنحن في هذه الدنيا وعلى هذه البسيطة خلقنا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والواجب أن تبذل الأوقات والأموال والأرواح في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التضحية بالنفس في سبيل الله عز وجل، هذه سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيما أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. حالهم: ننزل بالموت إذا الموت نزل، الموت عندنا أشهى من العسل. وحالهم كما قال العباس بن مرداس السلمي: أشد على الكتيبة لا أبالي، أحتفي كان فيها أم سواها. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه ينصبونه على الخشبة ليقتله أهل مكة، فيقولون له: هل تحب أن تكون في أهلك سالما معافا ومحمد مكانك؟ فقال: ما أحب أن أكون في أهلي سالما معافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في جسده. حتى قال القائل: أسرت قريش مسلما في غزوة فغدا بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد صلى الله عليه وسلم برعافي. أيها المسلمون عباد الله، في هذا اليوم وقد ذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام، وقد بذلوا أموالهم وتعب أجسادهم وبذلوا ما بذلوا لله عز وجل، بعد أن يرموا جمرة العقبة الكبرى يقدمون لينحروا ضحاياهم استجابة لله واستسلاما لله. فلو كان يرضي الله في هذا الموطن أن ينحروا نفوسهم لله لنحروها، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. عباد الله، أيها المسلمون، في هذا اليوم تبذلون لله عز وجل ضحاياكم، فأخلصوا لله عز وجل فيها، واعلموا أن هذه الضحايا لا تنفع الله عز وجل، وإنما تنفعكم أنتم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فأخلصوا لله عز وجل في ذبحكم وفي قربانكم، واعلموا أن الأضحية حتى تجزئ لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تبلغ السن المشروعة وأن تكون سليمة من العيوب. لا بد أن تبلغ الإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والغنم المعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب. فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقي، أي الكبيرة في السن التي لا نقى لها ولا مخ في عظامها. وتبدأ الأضاحي من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام العيد، أي إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فتقربوا لله عز وجل، وكلوا وتصدقوا واهدوا، واعلموا بأن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وكذلك سبع البقرة وسبع البدنة، والأفضل أن يضحي المرء في بلده إظهارا لشعيرة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، في العيد يفرح المسلمون بطاعة الله عز وجل وبما فتح لهم وفتح لهم من المباحات، فافرحوا وأظهروا الفرح يا عباد الله، فإن الفرح في الأعياد من شعائر هذا الدين، وفرح المؤمنين مرتبط بطاعة الله رب العالمين. وأما فرح المنافقين والمشركين وأهل الدنيا ففرحهم فرح بالدنيا وبالشرك والكفر والنفاق. قال الله عز وجل عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وقال سبحانه عن المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه عن أهل الدنيا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أما أهل الإيمان ففرحهم بالإيمان والإسلام والقرآن والعلم النافع، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وأهل الإيمان فرحهم دائم بعد موتهم حتى يدخلوا جنة الرحمن سبحانه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فافرحوا يا عباد الله، وأدخلوا الفرح والسرور على المسلمين، وتواصلوا فيما بينكم، واحذروا من القطيعة، وخاصة في هذه الأيام المباركة. واعلموا بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيام هذا اليوم ولا صيام الأيام الثلاثة التي بعده، وهي أيام التشريق. ويجوز صيام أيام التشريق للحاج القارن والمتمتع إذا لم يجدوا الهدي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. وأسأله جل جلاله وعظم سلطانه أن يعيد هذا العيد علينا، وقد عزت أمتنا ونصرت وقد اندحر عدونا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فتقبل الله منا ومنكم.